وجود الله عز وجل. قالوا قضية شهوة، قضية بطن وفرج، الفرج تمثيلك، أي أنهم ينحلون أولا ثم يلحدون ثانيا، انحلال بعد منه على طول إيه؟ إلحاد. واسأل 80% بالضبط في الإحصائيات الأمريكية، اسأل 80% من أمريكا هيقول لك أنا ماليش دين، لا أعرف لي دينا، ليس نصرانيا ولا يهوديا ولا بوذيا ولا هندوكيا ولا مسلما ولا أي شيء، لا أعتقد في دين. هكذا لما حياة الشهوة بطن وشهوة، دولارات آخر الأسبوع يسكر بها ويأكل بها ويزني بها والعياذ بالله، هذه اللي هم عايشين عشانه. فلما انحل أراد أن يوجد المبرر لنفسه لئلا يحاسب على انحلاله، فقال ليس هناك إله، ليس هناك ملائكة، ليس هناك بعث، ليس هناك جنة، ليس هناك نار، ليس هناك حساب ولا جزاء. يبقى وجود الله فوق كل الشبهات فلا يحتاج إلى إثبات. لكن لما اتخذ الناس من انحلالهم وسيلة، من إلحادهم وسيلة إلى انحلالهم، أردنا أن نبين لهم ذلك ليتذكروا، لينتفعوا، ليعودوا إلى رشدهم، ليفيقوا من غفلتهم. يبقى الإلحاد في الحقيقة إلحاد عقل وفكر، ولا إلحاد بطن وشهوة؟ إلحاد بطن وشهوة، وما دفعهم إلى ذلك إلا هذا الأمر. هم الأنبياء لما جاءوا بالرسالة جاءوا لإثبات وجود الله ولا لإثبات وحدانية الله؟ وحدانية الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فرسالة الأنبياء، القرآن كله لم يتحدث عن وجود الله تبارك وتعالى، ولا السنة، لأنه أمر مستقر في النفوس، إزاي هتحدث عنه هو مركوز؟ هيبقى تحصيل حاصل. لكن تحدث القرآن وتحدثت السنة عن التوحيد، يعني كل نبي وكل رسول يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي وكل رسول يقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا أنا فاعبدون، ده اسمه الإيه؟ التوحيد. هم كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه الرازق الرزاق، أنه الخالق لهذا الكون، أنه النافع الضار، أنه المحيي المميت، يعرفون ذلك، يعرفون أنه المدبر لأمر هذا الكون، ولكنهم لم يصرفوا هذه المعرفة إلى التوحيد. طالما هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، هو الضار، هو النافع، تعبد غيره أم تعبده هو؟ تعبده هو. وذلك احنا عندنا توحيد معرفة وتوحيد طلب وقصد وإرادة. توحيد المعرفة أن تعرف الله بصفاته، بكماله، بجلاله، بما يجب له من ذلك كله. طيب بعد ما عرفت الله تبارك وتعالى، خلاص خذ من هذه المعرفة وسيلة إلى عباداته، اللي هو اسمه توحيد القصد والطلب والإرادة، يعني اعبده هو ولا تعبد معه إلها آخر، يعني اعبده هو ولا تنسب الفعل إلى القمر ولا إلى الشمس ولا إلى بوذا ولا إلى هبل ولا إلى البحار ولا إلى الفئران ولا إلى أي إله ممن اتخذوهم من دون الله. معايا ولا لا؟ يبقى رسالة الأنبياء كانت لإثبات التوحيد وإقامة الأدلة عليه، ولا لإثبات وجود الله؟ لإثبات التوحيد. يعني كفار مكة، كفار مكة أفضل وأعظم وأشرف من ملحدي هذا الزمان، لأن كفار مكة كانوا معترفين إن في رب ولا مش معترفين؟ معترفين بس مشركين، هم كفرة. لكن الملحدين في هذا الزمان أيعرفون أن هناك إلها؟ في حقيقة الأمر يعرفون، ولكنهم يطمسون هذه المعرفة. فبالتالي مين أفضل؟ اللي يعرف إن في ربنا وبيشرك معه غيره، ولا اللي ما فيش ربنا خالص؟ لكن الاثنين في الهوى سوى كما يقال، يعني الاثنين ضيعين، لا تقبل عبادة هذا ولا عبادة ذاك أو ولا عمل ذاك. يعني إحنا عندنا حاجة اسمها الرب وحاجة اسمها الإله. الكفار يعرفون الرب أم يعرفون الإله؟ يعرفون الرب، والرب من التربية. حتى إحنا يقول لك رب الأسرة، صح ولا مش؟ ويقول لك رب المال، رب الغنم، يعني إيه؟ صاحبها، راعيها، من يقوم على أمرها. أما الإله فهو نتيجة حتمية يقود إليها العقل السليم والوحي والرسل الأنبياء، بأن الذي يربيك ويتعهدك منذ أن كنت في بطن أمك إلى أن تلقاه لا بد وأنه يستحق العبادة. عشان كده ربنا جاب الثلاثة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كم حاجة؟ رب، ملك، إله. رب أنه رباك بالنعم، رباك بالنعم، أمدك بها، وما بكم من نعمة فمن الله. اتنين أعدك للانتفاع بها، يبقى أمدك وأعدك، ادالك المقومات وأعدك. أنا ممكن أديك مية نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة، لكن مفيش إيد ترفعها، مفيش مقدرة على استساغتها وإن هي تنزل البطن وتروي الظمأ، ده اسمه الإعداد. فالنعمة موجودة لكن قد لا أنتفع بها تماما، زي واحد قدام منه اللحم والطبيب قال له لو أخذت جرام واحد فيه هلاكك، يبقى ده عنده الإمداد موجود أهو، لكن الإعداد مفيش، يقدر ياكلها؟ ما يقدرش. ربنا أمدك وأعدك، أمدك بالنعم التي تكفل لك العيشة الهنية على هذه الأرض، وأعدك لتنتفع بها، أمدك بالبصر وأعدك لتبصر به، أمدك بالسمع كآلة وأعدك للاستماع. في ناس عندهم السمع وما بيسمعوش، صح ولا مش صح؟ عندهم البصر وما بيشوفوش، واسألوا أطباء العيون. وقد يكون هذا العمى لا يعني لا سبب له مادي، فيش سبب مادي، ده هتلاقي العمى ده يقول لك الطبيب ده عينه دي ما فيهاش اي حاجه، بس سبحان الله ما بيشوفش. صح يا دكتوره ولا لا؟ نفس القضيه، هي امدك واعدك. يبقى رب الناس امدك واعدك، ملك الناس اذا كان ربا فقد يكون ملكا وقد يكون غير ملك، فاراد ان يقول لك انه هو الملك المتصرف في امر هذا الكون. فاذا كان ملكا فانت مملوك، اذا كان ملكا فانت عبد، فإذا كنت مملوكا وعبدا ينبغي أن تصرف عملك كله لمن؟ لإله الناس. هذه الثلاثة، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وليس كل ملك إلها، فأراد أن يقول لك إنه الإله الذي ينبغي أن يصرف إليه العبادة. إخواني القضية خطيرة جدا، عايزين نحط النقاط على الحروف فيها، وحناخدها واحد اثنين ثلاثة، مش هنلخبط فيها خالص نهائي، وناخدها بجد وبعزم نتيجة الشبهات الوافدة علينا. خدنا نقطتين دلوقتي، واحد وجود الله فوق كل الشبهات، اثنين رسالة الأنبياء دعوة إلى إثبات وجود الله ولا إلى إقامة التوحيد؟ إلى إقامة التوحيد. ليه؟ لأن وجود الله لا مجال للنقاش فيه وكانوا يقرون به. طيب سبب الإلحاد إيه في الزمن اللي احنا فيه؟ خلط في الأوراق. الإلحاد يعني إنكار وجود الله عز وجل، خلط في الأوراق، إسقاط ظروف بيئة على بيئتنا، وهذه البيئة تختلف كليا وجذريا وشكليا وموضوعيا ومظهرا وجوهرا عن البيئة بتاعتنا. الإلحاد أول ما ظهر، ظهر في أواخر يعني كمدرسة يدعى إليها، وإلا فهناك بعض الناس ما زالوا يلحدون كما قلنا، لكن كمدرسة لها فلاسفتها، لها الدعاء إليها، لها الكتب بتاعتها، لها النوادي بتاعتها، وهكذا. ظهر في القرن التاسع عشر في أوروبا لما فسد دين الكنيسة، في أظن بقى اللي درس تاريخ أوروبا عارفين الكلام ده كويس. الناس أنكروا الدين، ولذلك قالوا اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر ملك، ولأن القساوسة مع الملوك كانوا يشكلون في أوروبا كما نعلم. فالذي فسد حقيقة الدين ولا القائمين عليه؟ القائمين عليه، ولكن الأوروبيان لم يفرقوا، فأنكروا الدين جملة وتفصيلا واتبعوا المادة والحس، المدرسة المادية والمدرسة الحسية. والكنيسة كانت بتعمل ايه في العلماء اللي هم بقى علماء الجغرافيا وعلماء الأفلاك والكلام ده؟ الإعدام والحبس حتى الموت وحرق الكتب. فلما وجد الناس أن الكنيسة تحاربهم وتقضي على العلم وتسجن أهله وتقتلهم، قالوا إذن الدين هذا ظلم وظلمات ينبغي أن يمحى من الوجود وأن نعتمد على الوسائل الحسية. هل إحنا كان عندنا الكلام ده في الإسلام؟ عشان نجيبه بقى ونقول إن علماء الدين عندنا عملوا نفس القضية ونتخلص منهم ونشوههم؟ لا، حلمك يا شيخ علام ما تنفعش عندنا هنا أبدا إطلاقا. حلمك يا شيخ علام اتناقشت عندنا في رسالة الدكتوراه، لا يصح إسقاطها أبدا علينا. أنتوا عارفين الحتة دي؟ بلاش عشان ما نعرفش بيها. المهم إن ما كان يتهم به القساوسة في القرن التاسع عشر وما بعده في دول أوروبا لا يصح اتهام علماء الإسلام به، وما كان تتهم به الدين النصراني في أوروبا لا يصح اتهام الإسلام به. الإسلام عندنا كله دعوة للعلم والعقل والتفكر والنظر في ملكوت السماوات والأرض، وعندنا سورة اسمها الحديد، وعندنا سورة اسمها الفيل، وعندنا سورة اسمها البقرة، وسورة اسمها العنكبوت، وسورة اسمها النمل، وعندنا حديث عن السمع والبصر والفؤاد، وعندنا حديث عن كل معطيات الجسم كله. ويدعوك دائما الى مثل ذلك. حتى اللغات عندنا حديث عنها وان احنا نتعلمها والى اخره. يبقى احنا ندعو الى العلم ولا لا؟ يبقى احنا ما عندناش البيئه اللي تخلينا نرفض الدين او ننكر وجود الله تبارك وتعالى. ده بدايه ده بس اصل الالحاد. تبناها عندنا جماعه من الناس مش هنقول اسمائهم في دول العالم الاسلامي، تبنوه وصاروا ينشرونه بين الناس، الا ان الله تبارك وتعالى قيض العلماء الذين ينصرون دينه. فكان إظهار الأدلة على وجود الله في مثل ذلك الزمان. بمعنى هو الملحدون يطلق عليهم في زماننا دول إيه؟ الماركسية الشيوعية، دول ملحدون. الماركسية والشيوعية إلحاد. وفي أدلة كتير، والدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله كتاب اسمه الإسلام والشيوعية بيرد عليهم، وغيره وغيره. حتى برضو الدكتور مصطفى محمود كتاب اسمه الإسلام والماركسية بيرد عليهم، والدكتور محمد عمارة ومحمد عمارة كان ماركسي في الأصل، كان ماركسيا ثم أبغض الماركسية، كان واحدا من أعمدة الماركسية. هل تصدقون ذلك؟ كان واحد دكتور محمد عمارة اللي بيجي في التلفاز ده المفكر الإسلامي، كان واحدا ثم انقلب عليهم بعدما تبين له بطلان هذه المذهبية أو هذه الفرقة. وقال عنه الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، قال عنه محمد عمارة حصن الإسلام ضد العلمانيين والماركسيين في القاهرة، حصن الإسلام ضد العلمانيين والماركسيين في القاهرة. ده على سبيل الإجمال. تسمعون عن الشيخ أحمد القطاني اللي هو الداعية الكويتي، كان ماركسيا أيضا ثم هداه الله عز وجل وعرف بطلان الماركسية وأصبح داعية مفوه وله لقاءات في قناة إقرأ، وغيرهم وغيرهم يعني، وحتى يعني كثيرون. المهم إن الإلحاد له مدارس، له دعاء، بل له دول، دول بتتبناه. زي ما بيبعت لك أفلام الكاوبوي، مش بيسموها كده أفلام رعاة البقر عشان الثقافة الأمريكية، دول كانوا يبعتوا أفلام إنكار الألوهية اللي تقوم على إنكارها. الفيلم فكرته بتصب على إنكار الله تبارك وتعالى أو إنكار وجوده. عندنا بقى الأدلة على وجود الله هي الأدلة على توحيد الله عز وجل. يبقى احنا فقط الاختلاف هنا شكلي ولا موضوعي؟ شكلي، اختلاف في اللفظ. هتسميها أدلة على وجود الله، هي أدلة على توحيد الله. أول دليل العلماء بيستدلون به على وجود الله عز وجل دليل بيسموه دليل الفطرة. الفطرة يعني ايه فطرة؟ هم اخذوا ذلك من قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الفطرة اي الخلقة، اصل الخلق، او الفطرة من فطر بمعنى ابتدأ. الا ان علماء السلف المفسرون واستقوا ذلك من الصحابة الذين تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الفطرة المقصودة في الآية فطرة الله التي فطر الناس على الفطرة، هنا المقصود بها الإسلام. وكلمة الناس حدد المسلم ولا كافر؟ ما قالش فطرة الله التي فطر المسلمين عليها، ده قال فطر الناس، والناس هنا مؤمن وكافر. يبقى الناس جميعا مفطورون أي مخلوقون، مجبولون. مجبولون يعني مخلوقون برضه، مفطورون مخلوقون على الإقرار بوجود الله عز وجل وإفراده بالوحدانية. معايا ولا لا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليه، بالفطرة هنا معناها الايه؟ الإسلام والتوحيد وإثبات وجود الله عز وجل. طيب الإسلام هنا بالمعنى أهني؟ احنا قلنا في إسلام بالمعنى اللغوي وإسلام بالمعنى الشرعي. الإسلام بالمعنى اللغوي واحد الاستسلام والانقياد لله، اثنين إخلاص العمل لله. الفطرة هنا معناها ايه؟ الاستسلام والانقياد لله عز وجل، خلاص، والانقياد له والإخلاص له. طب ازاي احنا عرفنا الكلام ده؟ عرفناه وربنا قال لنا عليه في القرآن الكريم في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يرد ربنا يقول شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أو ممكن تقراها بطريقة تانية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم هم الذين شهدوا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أنك إيه؟ ربنا الخالق الموجود الواحد الأحد. يوم ربنا يرد عليهم يقول لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني ما لكمش حجة، شهدتم لئلا تقولوا يوم القيامة ما كناش نعرف، كنا في غفلة وعدم علم وعدم معرفة، أو تقولوا حجة ثانية اللي هي إيه، إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني من السبب أبانا وأمهاتنا. لا، ده نديت لكم الدليل الفطري المركوز في النفوس. الفطرة بيسميها بعض العلماء الغريزة الدينية. كلمة الغريزة الدينية زي الغريزة الجنسية، زي غريزة الأكل، زي غريزة الشرب، زي غريزة حب مش عارف إيه، يعني أشياء مرتكزة لا مناص للإنسان. يقدر واحد فينا يتخلص من غريزة الأكل؟ يقدر يخالف كده، خليه يعملها كده يومين ثلاثة؟ ما يقدر. ده حتى اللي بيعملوا ضرب بيعملوا ضرب عن الأكل بس وبيشربوا مية، ما يقدروش. طيب يقدر فينا واحد يتخلى عن أي غريزة أخرى من الغرائز التي خلقها الله عز وجل؟ كذلك الغريزة الدينية مهما حاولت أن تستكبر عليها هي مركوزة في نفسك بموجب هذا العهد. قصة العهد يعني. هو نفسه ربنا سبحانه وتعالى قال عليه في سورة ياسين، وبنقراها إحنا على طول في سورة ياسين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هنا اعبدوني يعني إيه؟ وحدوني. اعبدوني هنا يعني إيه؟ زي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لإيه؟ ليوحدون. فالعبادة هي التوحيد. أو ألم أعهد إليكم، ربنا عهد لنا أمتى؟ اللي هو لما خلق الله آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهد على أنفسهم، شهدنا على نفسنا أمتى؟ لما خلق الله آدم أخرج ذريته من صلبه كهيئة الذر، الذر اللي هو النمل، ولذلك بيسموه عالم الذر، يعني في صفتي وهيئتهم، وهم خلق كثيرون. فأشهدهم الله تبارك وتعالى على أنه الخالق وأني ربكم. شهدتم؟ قالوا بلى. قالوا نعم. شهدتم؟ طبعا احنا بنقول شهدتم نعم لأن هنا الجملة مثبتة فنقول نعم، لكن في الآية ألست بربكم هنا نفي، فالإجابة تكون بالنفي، نفي النفي إثبات. يبقى هنا ربنا قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. خلاص كله كل شاهد بذلك. ثم أخذ الله عز وجل قبضه فقال هؤلاء للجنة وهم ميسرون لعملها، وأخذ قبضه وهؤلاء للنار وهم ميسرون لعملها، وكل ميسر لما خلق له. طبعا احنا نتناول الحديث ده بالتفصيل في القضاء والقدر، ما فيش جبر إطلاقا، أنت تختار العبادة، ولكن الله تبارك وتعالى هنشرح عشان ما نفرعش. طيب وجعل الله عز وجل وبيصا أي نورا في مفرق في وسط ما بين حاجبي كل موحد، فرآه سيدنا آدم عليه السلام، رأى يعرفهم كده كل واحد في العلامة النور اللي في وشه ده بين الحاجبين، يعلم أنه من الموحدين من الذين يموتون على توحيد الله عز وجل، نسأل الله أن نكون من هؤلاء إلى أن نلقاه. طيب فسيدنا، وطبعا النور ده او الوبيص ده بيفترق من شخص لاخر على قوة الايه، على قوة الايمان. فسيدنا ادم شاف واحد فاعجبه ما بين عينيه من النور، وبيص من النور يعني ايه، درجة من درجات النور. فقال يا رب من هذا؟ قال انه واحد من اخر الامم من اولادك يسمى داود. قال يا رب كم عمره؟ قال الحديث دي كلها صحيحة. قال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. فتقلل آدم عليه السلام أو تقاصر عمر ولدي 60. احنا عارفين زمان كان آلاف، على رأي واحد من الدعاة كان لما عايز يضحك الناس في المسألة يقول لهم كان زمان الواحد لما يحب يبحث عن ولد تايه يمشي في السوق ينادي يقول لهم يا أولاد الحلال محدش لقى ولد عنده 400 سنة تايه مش لقيه كده 400 سنة تايه، لكن دي مش حقيقة. آلاف يا رب 60 سنة، أعطيه من عمري يا رب 40 سنة. يبقى عمر داود اللي هو في آخر الزمان ده إيه؟ مش سيدنا داود ولا داود اللي هو نجم داود بتاعة الكيان الصهيوني، لا الناس دعوا بالكلام ده، داود واحد من البشر في آخر الزمان. فربنا سبحانه وتعالى أخذ من عمر آدم 40 سنة ليعطيها لابن داود. فلما جاء ملك الموت آدم عليه السلام ليقبض روحه قال آدم بقي من عمري 40 سنة. طب واحد هيقول إزاي إن هو عرف؟ مش إحنا بنقول محدش يعرف أعماره؟ مش بنقول كده؟ أطلعه الله عز وجل على ذلك، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف أنه يموت في المدينة ولا لا؟ كان عارف. هل هو عرف بذاتية منه ولا هو عرف؟ القضية ما حدش هيعرف بذاتيته ولو نطح السماء ونطح السحاب، لكنك تعرف. ومن الذي يعرف بشيء من الغيب؟ الرسل. إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على، لا يظهر يعني إيه؟ يطلع يعلم، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلما أخبر بأنه أنت نسيت أنك وهبت ابنك داود، فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. طبعا الأربعين سنة يصعبوا على واحد، ده احنا واحد فينا بس لو ساعة كده مش أربعين سنة. يبقى إذن دليل الفطرة يقول أن معرفة الله عز وجل وأن وجوده وأن توحيده مخلوق فيهم، غريزة ركبها الله عز وجل فيهم. فمن أراد أن يعمل بغيرها أو يعتقد في غيرها فإنما هو مكابر أو جاحد. ولذلك عندنا هنا يقولون نسبة لديكارت، أظن ديكارت درسته في الفلسفة أو تعرفوا عنه، فيلسوف اللي اسمه ديكارت، فبيقول إيه؟ بيقول ديكارت هو أسلم ولا ما أسلمش؟ ما أسلمش، لكن هداه بحثه إلى أن يثبت أن الله عز وجل موجود وأنه خالق هذا الكون. جملة نقلوها عنه، بيقول ديكارت إيه؟ إني مع شعوري بنقص في ذاتي. هل فينا واحد يدعي أنه وصل للكمال؟ إطلاقا، كلنا يحس بنقص في نواحي متعددة. إني مع شعوري بنقص في ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجود ذات كاملة، بوجود ذات كاملة، وأراني مضطرا إلى اعتقادي بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهي الله عز وجل. يبقى أنا بأجد من نفس النقص، ولما أحس بهذا النقص يدفعني هذا الإحساس إلى الاعتقاد بأن هناك ذات كاملة، وهذه الذات الكاملة أعتقد أنها هي التي غرست في الشعور بالنقص والشعور بأن هناك ذات كاملة، وإني أعتقد أنه هو الله عز وجل. الجماعة الخيبانين بقى بتوع الإلحاد يقولوا دي الطبيعة هي اللي عملت كده، فهم بقى بدل ما يقولوا ربنا قالوا إيه؟ طبيعة، عشان يهربوا برضو من العبادة، وحنرد عليهم بعد كده. وذلك إذا كان الإنسان سليم الفطرة نقي الفكر زكي النفس وزالت عنه الحجب والوساوس والشهوات والغشاوة وانزاحت عن قلبه وعن عقله، دائما يرى في كل شيء الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ده اللي قالها ما هوش مسلم، اللي قالها واحد أمية بن الصلت فيما أذكر، شاعر جاهلي قالها. قال جاهلي يعني إيه؟ يعني ما كانش موحد، كان مشرك. بيقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وذكر ربنا قال في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق، الآفاق يعني النواحي، الأفق بمعنى الناحية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه اللي هو مين؟ الله عز وجل. وإحنا هناخد أربعة أدلة من الكون، أربعة أدلة اسمها دلالة الكون على وجود الله ووحدانيته، ودي فيها تفصيل كتير، وبيصب في دليل الكون ده بالأربعة أي برنامج تسمعه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة صنفه تحت إيه؟ دلالة الكون على وجود الله ووحدانيته. بيسموه بقى دليل الخلق ودليل التقدير ودليل التسوية ودليل الهداية، الأربعة دولة. وإحنا قلنا إحنا بنقراها دايما في سورة الإيه؟ الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اسم الخلق، التسوية، التقدير، الهداية، بشرح معلوم سنعرفه إن شاء الله في حينه. دليل الفطرة ما زلنا معه، قلنا إن ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه يعني الله عز وجل أو القرآن. لما يقرأ آيات القرآن زي الراجل اللي قرأ الآية في سورة النور، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، لي موج يغشاه موج من فوقه سحاب. فدي بقى الأعماق، وأكيد سمعتوها في الإعجاز العلمي، أعلن الرجل إسلامه لما قرأها في القرآن. وآيات أخرى كتير لما يقول لك والآية بتاعت فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كلما تصعد لأعلى إيه اللي بيقل؟ الاكسجين فالصدر بيضيق، موجودة في القرآن، لما اسمعها واحد من العلماء اللي بيدرسون في مثل هذا المجال أسلم. وغيرها وغيرها، يعني في لما بيحبوا ينسفوا عمارة وينزلوها في مكانها تبقى كوم أهيل على بعضها وما تعملش انتشار، بيضربوا القواعد بتاعة العمارة. لكن لو عملوا القواعد في الشقق وفي الأدوار حتتناثر وتتطاير. ودي علماء اليابان يقال اللي هم اللي اكتشفوها، عندنا في القرآن في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، تنزل في مكانها. وغيرها آلاف آلاف من الأدلة: سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، أي أن الله هو الحق، أو أنه أي أن القرآن الذي أخبر بهذه الأمور من 1400 سنة ثم تحقق في ذلك الزمان ويتحقق في أزمنة أخرى، أو أنه أي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاء يدعو إلى الله في آخر الزمان وختم به النبيون والمرسلون، وهو الذي جاء بهذا القرآن فليس من تأليفه ولا من صنعه، وهو أمي لم يعرف هذه الأمور المعاصرة بعد، فكيف يخبرنا بما سيكون بعد آلاف السنين؟ يبقى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الله سبحانه وتعالى، القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير رابع الإسلام. والإسلام إيه غير الثلاثة اللي فاتهم؟ الله، القرآن، الرسول. يبقى إذن القضية بتصب: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ شوف بعد ما قال لهم في آياته: في أنفسكم وفي أنفسكم فلا تبصرون، في الآفاق وفي الأرض آيات، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وبعد وفي الأرض آيات للموقنين. شوف كل ده. لكن ثم انتقل بعد ذلك ليبين لهم، يعني لو ما كانش في الآيات دي كلها المبثوثة في الكون وفي أنفسكم، أفلا يكفي بموجب ما غرزه الله عز وجل وخلقه فيكم من المعرفة به دليلا على وجوده؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني هو الذي يستدل به على الأشياء ولا يستدل بالأشياء عليه. ما تقولش بما أن السماء موجودة وبلا عمد وما وجدتش نفسها بربنا موجود، تقول بما أن الله موجود إذا السماء موجودة، يبقى تستدل به على الأشياء ولا تستدل بالأشياء عليه. أنه على كل شيء شهيد، يعني يراها ويطلع عليها أو عالم بها. يذكر أنهم يقولوا كده الواحد من العلماء: بعض الصالحين ألف كتابا فيه 1000 دليل على وجود الله عز وجل، فقال لأنه قام في نفسه 1000 شبهة، طالما في 1000 شبهة عنده عايز كل شبهة لها دليل، فلو كان يقينه بوجود الله وحدانيته ثابتا لم يتغير ولم تصبه شبهة ولم يصب منه وسواس لن يقيم أي دليل. ويقول لك: وما تحتاج ضوء النهار إلى دليل فاعلم بأن في الأذهان سقم، بأن في الأذهان سقما. لما واحد يقول لك أقم الدليل على أن احنا بالنهار الساعة 12 الظهر والشمس طالعة، هتأمله الدليل إزاي؟ عايزة دليل ديا؟ مش عايزة دليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. بعض العارفين راح ملخص المسألة، قيل له: كيف عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، عرفت ربي بربي. هناخد بعد كده في الدليل اللي هيجي لنا إن شاء الله في أدلة الكون، من عرف الله من خلال بيسموه دليل الحدوث في بعض الأحيان، أن لكل مخلوق خالق ولكل فعل فاعل ولكل صنعة صانع، فما فيش أثر بدون مؤثر ولا خلق بدون خالق. فبيقولوا: كيف عرفت ربك؟ قال لهم: أثر البعر يدل على البعير، طالما في بعر يعني الروث بتاع الإبل موجود يبقى كان في جمل ماشي من هنا، مش معقولة هتتوجد لوحدها. وأثر الأقدام يدل على المسير، لقيت علامات كده على الرملة كده، أقدام، موضع أقدام ماشية، أول ما تشوفها تقول: إيه ده، كان في حد ماشي من هنا، ولا هتقول طلعت لوحدها كده وانطبعت فجأة كده؟ ما ينفعش ده، هناخدها في دليل الحدوث كما يسمونه. فبيقول: بما عرفت ربك، ده ما جاب الدليل الفطر، عرفت ربي بربي، لأنه هو في عالم الذر قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فأنا عرفته بموجب العهد الذي أخذه علي. ذلك ابن عطاء الله السكندري، السكندري نسبة للإسكندرية على فكرة، ابن عطاء الله السكندري واحد من هؤلاء العلماء الربانيين العارفين، وله كتاب اسمه ايه؟ شرح ليه الحكم العطائية، الحكم، وليه الشروح متعددة. الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي يعني حفظه الله عز وجل، من سنة 70 لحد دلوقتي هو بيشرح فيه، طبع منه 3 مجلدات لحد دلوقتي وما خلصوش، بقاله 35 سنة بيشرح فيه، وانطبع 3 مجلدات بطبع دار اسمها دار الفكر، وبتبيعها دار اسمها دار السلام هنا في الشطبي. الكتاب ده بتاع الحكم لما تقرأه لوحده هتحس بالعمق، ولما تقرأ الشروح بتاعته هتلاقي فيوضات عجيبة الشكل أمد الله بها هؤلاء الناس. فشوف ابن عطاء الله السكندري بيقول ايه؟ إلهي، لعلها مناجاة، بيقول إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ مفتقر يعني إيه؟ محتاج. إزاي أستدل عليك بمن يحتاج إليك؟ يبقى العكس صحيح، العكس هو الصحيح. إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المبهر لك؟ يعني غيرك هيكون أوضح منك عشان نقول إن أنت مختفي عشان هو اللي يبينك؟ إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ما احنا قلنا من شوية الرجل لسه قايل الجاهلي وله في كل شيء آية تدل على أنه الوحيد. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون هي الآثار التي توصل إليك؟ يبقى إذن الدليل الفطري يقوم على هاتين الآيتين اللتين تلوناهما منذ قليل. الآية الأولى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قلنا الفطرة معناها إيه؟ الإسلام والتوحيد، وأن الله هو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة، ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه. ديا وإحنا في عالم الذر قبل أن نخلق وتظل مصاحبة لنا. طيب لما يقول لا تبديل لخلق الله، هنا لا تبديل لخلق الله معناها إيه؟ ده بيقول لك نفي مقتضاه النهي، يفيد النهي. يعني الجملة لا تبديل لخلق الله جملة منفية، بينهاك، ودي من أمور البلاغية عند العرب، بينهاك أن تغير خلق الله. خلق الله فيك اللي هو الغريزة الدينية اللي هو الفطرة، يعني لا تلوث الفطرة، وهي أن الله هو الواحد الذي تصرف إليه العبادة بالإشراك به وعبادة سواه. أو لا تبديل لخلق الله معناها أن هذه الفطرة لن تضيع من الإنسان أبدا مهما حاول أن يلغيها. يبقى الشيوعي مهما قال إن مفيش إله، جواه العقيدة ما زالت بتهزه من الداخل، ما زالت بتهزه من الداخل، بس منتظر ان يجي العالم القوي اللي يحركها فيه ويزلزل الارض من تحت رجليه، يوم يرجع يقول امنت بالله زي ما هنعرف دلوقتي. يبقى الدليل الفطري اضطراري تندفع اليه ويندفع اليك، ولا اختياري تفكر فيه؟ اضطراري، يعني مالكش، لان الله عز وجل غرزه بك كما قلنا، فمالكش اراده. طيب زي من الذي علمك ان واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ ليه ما كانش واحد زائد واحد يساوي ثلاثة ولا خمسة حتى عشان الناس تتغني؟ ليه؟ من الذي علمك ذلك؟ الله عز وجل بديهة يعني، فصار وجود الله بديهة. مش في الرياضة يقولك النظرية الفلانية حل المسألة دي، المعطيات كذا وكذا، فانت بتقول البرهان بما ان كذا زائد كذا يساوي كذا، وبين قوسين بديهة اذا كذا يساوي كذا، وبتعمل عليها البناء. فبما ان الله علمك ان واحد زائد واحد يساوي اثنين بلا مقدمات ومنطقية ولا براهين، ينفع واحد اقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين اقم الدليل على هذه النظرية؟ عايز ادلة؟ عايز مقدمات؟ هتقول له واحد بما ان واحد يحصل بواحد زائد واحد يساوي اثنين، طب اقم الدليل. هي واحد زائد واحد يساوي اثنين، هتلف شمال يمين الف طريقة وطريقة، هي طريقة واحدة. فكما انه واحد زائد واحد يساوي اثنين ولا برهان على ذلك ولا مقدمة منطقية لان امر استقر خلاص، اذا الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى دليل على وجوده، بل يحتاج إلى دليل على وحدانيته. إحنا قلنا قبل كده إن واحد سأل الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له، يعني واحد من اللي هم الجماعة الملحدين سأله يعني الدليل بقى على وجود الله إيه، فقال له جعفر الصادق: ألم تركب البحر؟ عمركش سافرت في البحر؟ قال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال: بلى. قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ لطوق نجاة ولا ملاح هينفع حسنة في حد؟ قال: بلى. قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: فذلك هو الله عز وجل. هو ده اللي ربنا سبحانه، الحقيقة دي اللي ربنا أشار إليها في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، العملية ماشية تمام، السفينة ما فيش اعتراضات، الجو كويس، لا عواصف لا زوابع لا أعاصير، خلاص وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. القبطان بقى الحمد لله الوضع تمام ونصل إن شاء الله بالسلامة وربنا مش عارف إيه، طبعا ما فيش ربنا هنا عندهم في اللحظة دي في الصورة دي يعني. وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف بينما هم يسيرون في أمان والريح تسير إلى صفهم، جاءتها أي السفينة ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، هي امواج متلاطمه مش مسترسله ورا بعضها السفينه تمشي فيها، ده من اليمين واليسار والشمال والامام والجنوب والغرب كله، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، يعني طالما الوضع كده ايه اللي هيحصل؟ احيط بهم يعني ايه؟ خلاص ظنوا انهم من الهالكين، الظن هنا بمعنى التحقق، خلاص لان لما يشوفوا صوره زي كده هالكين هالكين، وظنوا انهم احيط بهم يعملوا ايه؟ دعوا الله ده ربنا بيخبر عن الكافرين، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، رجعوا تاني، رجعت ريما لعادتها القديمة كما يقال. شوف الأمر، يبقى إذن مركوزة في النفوس ولا لا؟ بس بغي الإنسان وعناده وجحوده وإنكاره لربه هو الذي ساقه، أديك في المصيبة عرف الله تبارك وتعالى. يبقى المصائب بتجلي الفطرة، المصائب بتجلي الفطرة. هات واحد من أعظم الأطباء اللي يعني ما شاء، بقول لك بقى طبيب نطاسي، سمعت كلمة نطاسي قبل كده؟ الطبيب النطاسي أي الطبيب الماهر المتخصص الدقيق في مجاله، دايما يصفون كده طبيب نطاسي، من نطس يعني إيه؟ مهر في الشيء وحذق فيه، الحذق بمعنى الإيه؟ غاية الدقة، أستاذ رئيس قسم وعميد كلية وأستاذ كرسي، حط الألقاب دي كلها، طبيب نطاسي، وبيقول لك هي مش عارف الدواء الفلاني ضيع ده وده يوقف ده ودي المناعة مش عارف ايه والإبرة دي الايه والمشرط ده يعمل كذا والخضة الكذا وهي العملية عنده مادية وهي ايه هدخل عملية اعمله مش عارف يدوله ايه ان شاء الله يروح، يقع في نفس المرض ويزداد ويدول الإبرة اللي بيقول عليها وصفها قبل كده، المرض بيزيد، بيقول ايه بعد كده؟ بيقول الإبر والأدوية اللي بتعمل، ولا بيقول يا رب في اللحظة دي إيه اللي جلى الفطرة اللي جوه؟ بعد ما كان بيقول له الدواء ده هو اللي هيضيعك اللي عندك، بس هو اللي ونسب الأمر إلى الدواء. أنا مش بتهم أطباء بالحد حاشا لله، لا ده أنا بدي مثل، يعني هو لما يقع بيفتكر الدواء اللي بيفتكر ربنا سبحانه وتعالى، بيقول يا رب. يبقى المصائب تجلي الفطرة بدليل ان الجماعه دول ماشيين في امان الله، ماشيين والريح طيبه وفي صفهم، جت الريح العاصف ظنوا انهم من الهالكين اللي ما يعرفوش ربنا، راحوا مرافعين ايديهم وقالوا ايه يا رب لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. عندي قصه عجيبه قوي في الايه دهي، عكرمه بن ابي جهل اكيد تسمعوا عنه، كان من ضمن السته اللي النبي عليه الصلاه والسلام اهدر دمهم، يعني اقتلوهم ولو كانوا في الايه في الحرم، ولو تعلقوا بأسرار الكعبة اقتلوهم، رغم أن الحرم لا يسفك فيه دم. ليه؟ لأنهم كانوا شديدي العداء للإسلام، وكانت أفعالهم في غاية الجبروت بالنسبة للمسلمين، فعشان كده أسقط إيه؟ أهدر دمهم حتى ولو كانوا في الحرم. فعكرمة هرب ووصل للبحر ولقي سفينة وركبوا فيها عشان يهرب بقى من الجزيرة العربية كلها. فبينما هم في السفينة، والقصة صحيحة، بينما هم في السفينة إذ جاءتهم ريح عاصف وظنوا أنهم من الهالكين، فنادى ربان السفينة والملاحون على الركاب أخلصوا، أخلصوا يعني إيه؟ يعني خلاص لله وحده، أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. ده هم اللي قالوا كده من فوق البحر، يعني ما تقوليش يا هبل ولا يا منات ولا اللات ولا الكلام ده، اللحظات دي دول مش هينفعنا، دي ضحكه احنا مصدقينها بس كده، بس بنرضي نفسنا. لا، اخلصوا يعني توجهوا بالدعاء لمين؟ لله. اخلصوا فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا. فلما عكرمه بن ابي جهل سمع الكلام ده، الله ايه لما احنا بقينا هنا في الوسط لا هبل هينفعنا ولا منات ولا اللات، وده يقول اخلصوا يعني ندعو ربنا، بيقول كده عكرمه، فقلت لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص، الإخلاص لمين؟ لله. لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. يبقى وأنا في البر هو اللي مش هينفعني، ده هو اللي نجاني في البحر هو اللي هينجيني في الإيه؟ في البر. اللي نجاني في الشدة هو اللي هينجيني في الرخاء، اللي نجاني في المصيبة هو اللي هينجيني في العافية، أهو لا ينجيني في البر غيره. وراح قايل كده الجملة دي، ثم قال اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني مما أنا فيه من البحر ده أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدن له عفوا كريما. وبالفعل هدأت العاصفة، نزل، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه على الإسلام. وكان عكرمة بن أبي جهل واحد من القواد العظام اللي فتحوا بلاد متعددة. عشان كده نرجع لورا تاني لما قالوا ادعوا الله عليهم يا رسول الله في غزوة أحد وغيرها، فقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم، أبو جهل طلع من صلب مين؟ عكرمة. لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عندنا آية تانية بتدل على أن في وقت الشدة تظهر الفطرة، مهما حاولت العناد هيجي لك وقت شدة تظهر الفطرة. في سورة يونس برضو، وإذا مس الإنسان الضر، الضر ده أي ضر، ضائقة مالية، موت ولد، موت زوجة، مرض، أي ضائقة، حبس، ظلم، أي ضائقة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قاعدا أو قائما. كلمة لجنبه قاعدا أو قائما، دعانا لجنبه قاعدا أو قائما، دي حالات الدعاء ولا حالات الضر؟ الأرجح أنها حالات الدعاء، يعني استمرار في الدعاء، استمرار في الدعاء، يدعو زي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تفيد ان هم مستمرين في الدعاء ولا هم قاعدين بس؟ مستمرين في الدعاء على كل الاحوال. فهنا بيقول واذا مس الانسان، الانسان هنا مين؟ المؤمن ولا كله؟ ويدخل فيه المسلم العاصي كما قال الشوكاني عليه رحمه الله في تفسيره. يبقى الانسان المؤمن والكافر. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه قاعدا او قائما، يعني يدعونا باستمرار حتى نكشف عنه الايه؟ الضر. او بعض العلماء بيقول لا، دعانا لجنبه اي ان كان على جنبه لا يستطيع ان يرفعه دعانا، يبقى الدعاء هنا في حاله الضر. وان كان قاعدا لا يستطيع القيام دعانا، قاعد مش ده في واحد على جنب مطروح على السرير يعني، يا رب يا رب، بعد كده دعانا، يفضل يدعو. طيب واحد ثاني قاعد بس مش قادر ايه يقف، ده أفضل حالة من اللي هو متروح على السرير، دعانا في حالة القعود وعدم القدرة على القيام، وده ضر ولا مش ضر؟ أو قائما، ممكن واحد يبقى قائم ولا يستطيع المشي، ممكن يقف كده عشان يمشي ما يقدرش، ممكن تكون موجودة وأكيد. يبقى إذا كان على جنبه لا يستطيع القعود، أو قاعدا لا يستطيع القيام، أو قائما لا يستطيع المشي، وكلها حالات ضر، فهو يدعونا في هذه الأحوال. يبقى الشدة بتبين الفطرة المركوزة في النفوس. أول ما تجيله يقول إيه؟ يا رب هات واحد بتخوفه بالله وعربيد وبيشرب الخمر ويسرق ويختلس ويعق أباه ويقطع رحمه ويؤذي زوجته ووقع في مرض، قالوا حاجة في الكبد، قالوا حاجة في المعدة، قالوا حاجة مش عارف في إيه، وأول ما يقع بعد ما كنت تقوله اتقي الله، يقول لك خليك في حالك ما يخافش، إذا خوف بالله لا يخاف، لما وقع تقول له يعني اصبر كده وربنا كريم، يقول سبحانه دلوقتي مش بنسمع الكلام ده، مش عارف، وربنا يقول لك ونعمة بالله، ما كنت بقول لك قبل كده اتقي الله وما تعملش اللي بتعمله، تقول لي خليك في حالك. يبقى الشدة هي اللي بينت الفطرة اللي جواه. هو لما كنت بقول له اتقي الله كان عارف ان في ربنا ولا لا؟ بس هو بيعمل ايه؟ بيغطي بيجحد، ما احنا قلنا ينحل ثم يلحد، فهو بيغطي. فلما وقع وأصابه الضر قال هو الذي يكشف وهو الذي يرفع، وربنا قال كده وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. يبقى الثلاث حالات دول إما ثلاث حالات للدعاء تفيد الاستمرار فيه، وإما ثلاث حالات من الضر لتنوع الضر عند الناس. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسلمين ما كانوا يعملون. يعني مرة يعني ايه؟ مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. أول ما زلنا عنه الضر كشفنا عنه ما نزل به من المصائب والشدائد والبلايا، مرة يعني مضى في غيه. مرة كأن لم يدعونا، زي ما يكونش الرجل ده اتصاب قبل كده خالص، ولا كأن ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعواه في وقت الاضطرار. مر أنكر الجميل يعني والعياذ بالله أخس من الكلب، ده الكلب ما بينكرش الجميل أبدا. ده احنا زمان كده احنا في رابعه ابتدائي علمونا القصه بتاعه الكلب والحمامه عند احمد شوقي في الشوقيات يقال كان الكلب ذات يوم بين الرياض غارقا في النوم فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان فمش عارف همت لتغدر بالأمين فرقت الورقاء للمسكين فنقرته نقرة فهب فحمد الله على السلام وعلى كده الصياد وراح للكلب الحمامة راحت للكلب الكلب راح عند الحمامة نبهها شغلانة الكلب أوفى من الإنسان لربه لأن الإنسان ينكر إذا كان في الرخاء وفي الشدة كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه شوف أرآه ده مجرد الشعور أو الإحساس بالامتلاء والاستناد إلى ركن الركين أرآه استغنى يعيد في الأرض فسادا فهنا الآية بتصور هذا المعنى مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه يعني مضى في غيه, في غيه ولم يعد إلى الله الذي أنقذه مما هو فيه بعد أن كان يرفع أو رافعا أكف الضراعة إليه أو مر يعني استمر واستقر في المعصية كما كان قبل ذلك كأن شيئا لم يصبه علشان كده راح واحد من الفلاسفة بيسموه هنري بيرجسون أنا ما عرفش بقى الاسم ده صح ولا غلط بيقول لقد وجدت وتوجد جماعة إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات يعني في بيئات لا فيها علم ولا فن ولا فلسفة الفن هنا مش بمعنى الرقص والهشك بشك لا الفن هنا بمعنى المهارة في أمور حضارية خلاص المهارة في أمور حضارية وإلا بقى فالفنان هو الإيه عارفين الفنان هو إيه في اللغة العربية الحمار والله ببحث عنها في القاموس هتلاقيها كده لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات فنون أي حضارات إحنا عندنا بنقول فن الحديث فن التفسير فن الطب فن السيرة فن بمعنى علم نتخصص فيه ولكن في بيئات ما فيهاش الكلام ده خالص لا فلسفة ولا بيئة ولا حضارة لكن لم توجد قط جماعة بدون ديانة أي ما كانت الديانة سواء كانت صحيحة أو باطلة الله ما أنت بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس على الفطرة قلنا كده من شوية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم كلمة لا تبديل لخلق الله قلنا لها كم معنى اثنين لا تبديل لخلق الله يعني لا تغير الفطرة بالشرك وبالمعاصي أو لا تبديل لخلق الله يعني مهما أنكر الناس وجود الله أو وحدانيته فلن يستطيعوا إلغاءها من داخل نفوسهم لأن الله أوجدها فيهم غريزة لا يستطيعون التخلف أو التخلي عنها معايا ولا لا أو بمعنى ثالث لا تغيير لخلق الله اللي هو تغيير خلق الله بل هو لا أمرنهم فلا يبتكن آذانا للعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله طريقة التغيير المعروفة يعني طب إذا كان كده إذا كان عبادة الله أو وجود الله أو وحدانية الله أمر فطري عند الناس فلما عبد الناس آلهة من دون الله تعددت في عصور كثيرة احنا قلنا ان ربنا اخذ العهد عليهم من ظهر سيدنا ادم انه هو الواحد طب ليه بقى عبدوا آلهة اخرى كثيرة اله الحرب واله السلام واله النور واله الظلم واله الشر واله الخير واله الحب واله الكر والكلام ده كله لما وعبدوا مش عارف مين ومين من الفراعنة لما طب مش تقول الفطرة موجودة ليه انحرفوا ما دام الفطرة ليه الفطرة ما ظهرتش الفطرة هنا غابت واختفت بفعل العوامل المؤثرة وما زالت موجودة لو لم تكن موجودة لما عبدوا غيره يبقى لما أثرت فيهم عوامل بيئية معينة لم يصرفوا العبادة والوحدانية إلى الله تبارك وتعالى إنما صرفوها إلى غيره زي إيه؟ زي البيئة الفاسدة زي التنشئة الخاطئة زي المصالح المادية زي الميول والأهواء زي دور إبليس وأعوانه هو مش إبليس أقسم إن هو يصرف الناس عن عبادة الله مش ممكن الأب يعود ابنه إن البقرة دي هي الإله زي في الهند مثلا هو الإله الإله وينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه مش ده ممكن مش ده اللي موجود أو يعوده على إن الصنم ده هو الإله اللي يتوسل إليه يبقى التنشئة الخاطئة والبيئة الفاسدة سبب لانحراف الفطرة لو تركنا هذا الغلام فليست هناك بيئة فاسدة ولا تنشئة خاطئة ولا مصالح مادية ولا ميول ولا أهواء هل يفسد؟ يفسد بفعل مين؟ إبليس ما أنا ما أقولش إبليس في السيرة ما هو إبليس حالة إذا تركنا الفطرة من غير أن تؤثر فيه البيئة ولا المصالح ولا الميول ولا الشهوات جربناه من الكلام ده كله هل تستقيم فطرته ويعبد الله وحده؟ لا بقي مين؟ إبليس ما هو إبليس حالة وشياطين الإنس والجن معه إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى ياتي دور إبليس. طيب لو جردناه من البيئات المؤثرة وإبليس، هل يعرف الله؟ نعم يعرف الله عز وجل، يعرفه معرفة عقلية، يعرفه معرفة غريزية، يعرف أن لهذا الخلق خالق وأن لهذا الكون موجد ومدبر، ولكنه لن يصل إلى المراد منه. عايز منك إيه؟ وظيفتك أنت إيه في الدنيا؟ وما يريده الله منك؟ ولماذا جاء بك إلى الدنيا؟ هيحتاج إلى من عشان يقول له كده؟ إلى الرسل والأنبياء. يبقى الفطرة مركوزة في النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده في الحديث عند البخاري ومسلم: كل مولود جنس الإنسان، كل مولود يولد على الفطرة. اتفقنا أن الفطرة معناها إيه؟ الإسلام والتوحيد، بمعنى إسلام الوجه لله والانقياد له وإخلاص العبادة له وإفراده بالوحدانية. كل مولود يولد على الفطرة. شوف بقى البيئة المؤثرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. سمعت عمرك عالم بيقول أو يسلمانه؟ لا. لما لم يقل أو يسلمانه؟ لأن الإسلام هو الدين الحق في النفوس، لأن الوحدانية مركوزة في النفوس، فمش محتاج أن يخبر عنها. ده هو الأصل أن هناك إسلام ومعرفة بالله وأنه الواحد، فبيجيب لك بعد كده الصور المتعددة المخالفة لهذا الأصل اللي هي فأبواه يهودانه أو ينصرانه. بيقول لك كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها أو تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة يعني لما تنجب تلد بهيمة كاملة الخلق ودنها مش مقطوعة كده. كانوا زمان الجدع معناه قطع الأذن أو قطع الأنف، قطع الأذن أو قطع الأنف. والعرب عندهم كانوا بيجوا عند مجموعة من الإبل، يجوا مثلا مش عارف جابت ذكر بعد كم أنثى ومش عارف حملت إيه، اللي هي بيسموها البحيرة والسائبة، ويعملوا بقى فلا يبتكن آذان الأنعام، يقطعوها بموجب حاجات معينة عندهم، تغيير لخلق الله. البهيمة بتنزل عاملة لها العاملة دي ولا بتنزل كاملة؟ بتنزل كاملة. مين اللي بيغيرها؟ الناس دول اللي بيغيروها كعلامة على ان دي خلاص للآلهة مش لنا. يبقى كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كذلك، يعني كاملة ليس فيها من قطع في أذانها، إنما الذي يقطعها ويغيرها راعيها والقائم على أمرها. كذلك الطفل حينما يولد، يولد بالفطرة الصحيحة التي خلق الله الناس عليها، والأبوان ينشئانه أو يربيانه تربية فاسدة خاطئة. ولم يقل ويسلمانه، لأنه هو الموافق للفطرة فلا احتياج إلى التدليل عليها. احنا عندنا أيضا حديث مهم جدا في هذا المجال، مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، ده النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة وقال هذا الكلام فيها، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. يعني النهاردة أتاه الوحي ليعلمهم أشياء يجهلونها، الله أمر بتبليغها. ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. إيه بقى اللي ربنا قال للنبي بلغه لنا وعلمه لنا؟ كل مال نحلته عبادي حلال. نحلته يعني إيه؟ أعطيته، منحته عبادي، زي ما ربنا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني منحة وعطية. كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. عارفين حنفاء يعني إيه؟ الحنيفية، احنا قلناها قبل كده، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما. حنيفا يعني إيه؟ مائلا عن الباطل إلى الحق، مائلا عن غير الله إلى الله، لأن الحنف قلنا عليه اللي هو إيه؟ ميل في باطن القدم. فبيقول وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني مائلون إلي، مقبلون علي. احنا قلنا دلوقتي حكاية العهد اللي ربنا ياخذه في عالم الضرب. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. اجتالتهم يعني إيه؟ اختطفتهم عن الدين، غيرت لهم الدين، أوحى إليهم الشيطان أن يعبدوا. زي قصة برصيصة بالضبط. عارفين قصة برصيصة الراهب؟ بتذكر في كمثل الشيطان في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. مش ده اللي احنا بنقرأه في سورة الحشر؟ يبقى الشيطان هو الذي زينا له، واحنا عارفين قصة برصيصة لما ثلاثة إخوة كانوا رايحين للقتال أو للغزو فقالوا أختنا صغيرة مراهقة نحطها عند مين؟ نحطها عند الراهب، والراهب كان في صومعة برا البلد وما يعرفش حد ولا حد يعرفه منعزل عن الناس وزاهد في الدنيا. راحوا خبطوا أختنا، يرفض يستحيل من هنا لهناك، حيلوا عليه قالوا خلاص احنا هنخليها جنبك هنا هو في كوخ هي فيه، وانت فقط لغير بس كده تبص عليها عينك عليها بس خلاص. الراجل الراهب اللي هو برصيصة ده قابل على مضض، فكان الاكل يروح حطه عند الباب، او البنت كانت تروح تاخد الاكل الاول من عند الباب من عنده هو يطلعه كده ويقفل وهي تاخده وتمشي. بعد كده الشيطان جاله، ما شوف بقى الحيل بتاعته، اجتالتهم عن دينهم، هيغير الراهب ده اللي عبد 60 سنة هيمسحها بشهوة، ما هو انحلال ثم الحاد وكفر. فالمهم ايه، الراهب الشيطان وسوس له قال له يعني البنت بقى لها كم يوم لا انيس ولا جليس يرضيك كده؟ يعني استنى ناولها انت الاكل بايدك، ناولها فترة شوية كده. قال له يعني انت البنت توصل لحد عندك ممكن حد في اللحظة دي يطلع يخطفها يقتلها مش عارف ايه، وصل انت الاكل لحد الباب ويخبط ويمشي. راح وعمل. بعد كده قال له يعني انت البنت تاكل لوحدها بقالها فترة طويلة، كل معاها والنساء وقعد عندها، قعد اكل وضع يده على فخذها وقعها في الفاحشة. قالوا الشيطان في النوم وسوس اليه، اذا جاء اخوتها وقد انتفخت بطنها فماذا تقول لهم؟ إني أرى أن تقتلها وأن تدفنها تحت أسكفة هذا الباب، الأسكفة معناها العتبة يعني، فقتلها ودفنها. فجي إخواتها وبقول لهم إن هي ماتت، ماتت خلاص يا جماعة إنا لله وإنا إليه راجعون انتهوا. فجاء الشيطان ووسوس إليهم في منامهم، اللي إحنا عارفين الرؤية كم قسم، ثلاثة، رؤية من الله مبشرة، حلم من الشيطان وهو الكوابيس والشيء اللي بتنغص، رؤية مما يحدث المرء به نفسه، اللي هو واحد بيحلم بحاجة ومش عارف يحققها في المنام، محتاج لألف جنيه لحيلاقي نفسه جوه بنك واعد ياخد ياخد، ولما يصحى لقى دي فاضية، لأنه بيحدث نفسه يا عيني المهر غالي والمسألة وبقاله 35 سنة والقطر هيفوت منه، يحلم بقى أنه كل ليلة بيتجوز ملكة جمال العالم، يعني نصح التعبير ده على أن مسابقات ملكة الجمال حرام في كل المهم. بعد ما قتلها أخوات واحد صحي قال له أختك الراهب قتلها وفجر فيها وقتلها ودفنها تحت الباب. ده صرح الصبح قال لا ده هاجس شيطاني. فكل واحدة للتاني شفت منام امبارح رؤية ايه، ثلاثة رؤية واحدة حفرهم لأختهم. راحوا عند الراهب أرادوا قتله واجتمع حوله الناس ونصبوه ليقتلوه، فجاءه الشيطان وقال أنا الذي فعلت لك كذا وسوست لك بكذا ولن ينجيك غيري ولن أنجيك إلا إذا سجدت لي. فسجد له الراهب هو مصلوب هكذا إيماء، وفر منه الشيطان وتركه للقتل. اجتالتهم عن دينهم، شوف وصل به لدرجة الكفر، السبب كان ايه؟ شهوة. ما انا بقول لك الملحدون انحلوا انه الحاد بطن وشهوة فرج وليس الحاد عقل او فكر، انحلوا ثم الحدوا واتخذوا من هذا الالحاد تكأة لئلا يحاسب. ما هم بيسألوا واحد بيقول له انت ليه معتقد في ان في رب وفي كذا؟ قال لهم والله انا معتقد عشان مصلحتي. يعني ايه عشان مصلحتك؟ قال اصلا انا لو ما عرفتش ان في رب وانت والاخر عرف ستخونني زوجتي ويسرق اللص متاعي. مراتي ايه اللي هيخليها محافظه عليا؟ خايفه من ربنا. إيه اللص ايه؟ الناس لو مش عارفه ان في رب كله هيسرق كله. ليه الواحد ما بيتناجش ايده للحرام؟ في رب شايفني مطلع ان الله كان عليكم رقيبه، ده العقيده عايده عليك انت بالمنفعه. أو بيقول إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا كان دليل الإيه؟ الفطرة. لنا إن شاء الله لقاء آخر مع دليل الحدوث اللي هو بيسموه دليل الخلق على وجود الخالق، أو دليل الصنعة على وجود الصانع، ثم أدلة الكون. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يحلي ظواهرنا بالإسلام. اللهم آمين.